الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، ونحن في عصر الأحد السابع من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الجزء العاشر الآية 41 من سورة الأنفال في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشهر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: واعلموا أنما غنمتم من شيء الغنيمة مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والبهر فيقسم على الغانمين أربعة أخماس، وأما الخمس الخامس فيكون لمن ذكر في هذه الآية، والغنائم شاملة لكل ما غنمه المسلمون من أرض ومال وغيرها. وقيل هذه الآية خاصة بغير الأرض، أما الأرض فلا تقسم على الغانمين، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يقسموا إلا الأموال المقوى، أما الأرض فقد أبقوها لبيت مال المسلمين. هذا هو الصواب، أن الأرض لا تقسم، وإنما الأرض تكون لبيت مال المسلمين، وهو المفتى به عند الحنفية، وإنما الذي يقسم هو المنقول من الغنائم. نعم. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الشافعي رحمه الله: إن الخمس يقسم على خمسة، وإن سهم الله وسهم رسوله واحد يصرف في مصالح المؤمنين، والأربعة أخماس على الأصناف الأربعة المذكورة في الآية. وقال أبو حنيفة: إنه يقسم الخمس على ثلاثة، لليتامى والمساكين وابن السبيل، وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه. ولذي القربى أي أقارب النبي وهاشم وابن المطلب، وأما الأسهم الأربعة الأخرى من الغنيمة فتقسم على الغانمين الذين حضروا المعركة. إن كنتم آمنتم بالله كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمره بما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. هنا قول الشيخ: وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه، هذا خطأ، هذا كلام مرجوح. الصواب أن حكم ذوي القربى باقية، فإن لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من الغنائم من بيت مال المسلمين. نعم. إن كنتم آمنتم بالله أي كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمره بما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة، فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة. وما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر من الملائكة والنصر والآيات والمعجزات ويوم الفرقان يوم بدر، لأنه فرق بين أهل الحق وأهل الباطل يوم التقى الجمعان الفريقان من المسلمين والكافرين. إذ أنتم بالعدوة الدنيا بالجانب الأدنى من الوادي إلى جهة المدينة، وعدوكم من جانب الأقصى منهم مما يلي مكة، والركب أسفل منكم، والمراد ركب أبي سفيان وهي العير، فإنهم كانوا بموضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر، فابتن الله على المسلمين بنصرتهم عليهم. والحال هذه ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو توعدتم أنتم المشركون على أن تلتقوا في هذا الموضع لخالف بعضكم بعضا، فثبطتكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد، وثبطهم ما في قلوبهم من المهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جمع الله بينكم في هذه المواطن ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر أوليائه وخذلان أعدائه وإعزاز دينه وإذلال الكفر، ولم يكن في حساب الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على هذه الصفة، لينهك من هلك عن بينة ويحيى من حي، أي ليموت من مات عن بينة ويعيش من عاش عن بينة، كلا يبقى لأحد على الله حجة. وقيل المعنى ليكون الكفر من كفر عن غير شبهة، وإسلام من أسلم عن غير شبهة، كذلك إذ زالت الشبهة بنصر أهل الإيمان. وما حصل من الفرقان أنه إذا هلك إنسان بعد هذا فاستحق باستمراره على الكفر العذاب، يكون هلاكه عن غير شبهة بل بسرانه على الضالي وهو يعلم، وكذا تبقى شبهتهم لأهل الإيمان في أنهم على حق، ويتبين أن دين الله منصور وأولياءه ظاهرون. وكذا لا تبقى، كيف وكذا تبقى؟ وكذا تبقى شبهة لأهل الإيمان في أنهم على حق، كذا لا تبقى شبهة لأهل الإيمان. نعم. وكذا لا تبقى شبهة لأهل الإيمان في أنهم على حق ما تلك، ويتبين أن دين الله منصور وأولياءه ظاهرون، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جيش المشركين في منامه قليلا فقص ذلك على أصحابه، فكان ذلك السبب لثباتهم، ولو رآهم في منامه كثيرا لفشنوا وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا في الأمر هل يلاقوا لهم أم لا، ولكن الله سلم وعصمهم من البشر فقل لهم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم قلل كلا من الطائفتين في أعين الأخرى، تأكيدا لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه كما قال تعالى في الآية الأخرى يرونهم مثليهم رأي العين، أي ليغري كلا من الطائفتين بضعف الأخرى. حتى قال القائل للمسلمين لآخر أتراهم سبعين، قال هم نحو المئة، وقلل المسلمين في عين المشركين. حتى قال قائلهم إنما هم أكلة جزور، وكان هذا قبل القتال، فلما شرعوا فيه كثر الله المسلمين في أعين المشركين ليقضي الله من كان مفعولا، أي ليؤلف بينهم عن حرب النقمة ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد النعمة عليه. إذا لقيتم فئة إذا حرتم جماعة المشركين فاثبتوا لهم ولا تجبروا عنهم، قد لا يحصل الثبات إلا بالتحرف والتحيز، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي اذكروا نصره وعظمته وقدرته عند جزع قلوبكم، فإن ذكره يعين على الثبات، واذكروه بألسنتكم وادعوه في ذلك الموضع كما قال أصحاب طالوس ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولا تنازعوا فتفشلوا، نهاهم عن التنازع وهو الخلاف والرأي بين ذلك، يتسبب عنه الفشل في الحرب وتذهب ريحكم الريح القوة والنصر وقيل الريح، وإن دولة شبهت في نفوذ أمرها بالريح في هبوبها. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وهم قريش، فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير ومعهم الديار والمعازف، وبلغهم أن العير قد نجت وسلمت، فلم يرجعوا، بل قالوا لابد لهم من الوصول إلى بدر ليشربوا الخمر وتغني لهم المغنيات وتسمع العرب بمخرجهم، فكان ذلك منهم بطرا وأشرا وطلبا للثناء من الناس والتمدح إليهم والفخر عندهم وهو الرياء، ويصدون عن سبيل الله وصدوا إضلال الناس والحيلولة بينهم وبين طرق الهداية. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم أوهمهم أنهم محسنون بمقاتلة المسلمين، وقد روي أن الشيطان تمثل لهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي مجير لكم من كل عدو، أو من بني كنانة، كان في صورة سراقة بن مالك بن جعش وهم بني بكر بن كنانة، وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوه من ورائهم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه أي رجع القهقرى وقال إني بريء منكم أتبرأ منهم لما رأى أمرات النصر مع المسلمين في إمداد الله لهم بالملائكة، ثم علل ذلك بقوله إني أرى ما لا ترون، رأى جبريل ومعه الملائكة، إني أخاف الله أخاف أن يصاب بمجموع من الملائكة الذين حضروا الوقعة، وقيل رأى أنه لا قوة له ولا للمشركين فاعتل بذلك. الآية نص على أن الجن يرون الملائكة بخلاف الإنس. نعم. إذ يقول المنافقون هم الذين قد أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، والذين في قلوبهم مرض هم الشاكون من غير نفاق، بل كونهم حديث عهد بالإسلام غر هؤلاء دينهم، أي حتى تكلفوا ما لا طاقة لهم به من قتال قريش، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغلبه غالب ولا يذل من توكل عليه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، هم من قتلهم الملائكة يوم بدر، أي لا رأيت أمرا عظيما، وقيل هذا الضرب يكون عند الموت وقيام يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى النار، وذوقوا عذاب الحريق، المعنى وتقول الملائكة لهم ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وذلك واقع بسبب ما كسبتم من المعاصي وافترتم من الدروب، وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد، إنه سبحانه قد أرسل إليهم رسله وأنزل كتبه وأوضح لهم السبيل. كدأب آل فرعون لما ذكر الله سبحانه وأنزله بيده الذين أتبعه مما يدل على أن هذه سنته في فرق الكافرين، والدأب للعادة كانت العادة في عذاب هؤلاء العادة الماضية لله في تعليم الغائب الكفر، أي دأبهم هذا هو أنهم كفروا بآيات الله فتسبب عن كفرهم أخذ الله سبحانه وتعالى لهم، ذلك العقاب الذي أنزله الله بهم بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم ليس بأن عادة الله في عباده عدم تغييره بتغيير نعمه التي ينعم بها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله وغمط إحسانه وإهمال أوامره ونواهيه كتاب آل فرعون والذين من قبلهم كعادة الله فيهم إذا كفروا أدروا خذهم الله بذنوبهم فعقب آل فرعون بالغرق وأهلك من سواهم حكم على كلا الطائفتين من آل فرعون والذين من قبلهم من كفار قريش بالظلم أنفسهم بما تسببوا به لعذاب الله بالكفر بالله وآياته ورسله وبالظلم لغيرهم كما كان يدري منهم في معاملات الناس من نوع الظلم وقد ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر مقتل أبي جهل رأس الكفر في بدر ذهب حتى وقف عليه ثم قال هذا فرعون هذه الأمة إن شر الدواب أي شر ما يدب على وجه الأرض من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما به رشادهم عند الله في حكمه الذين كفروا أي مصرون على الكفر المتمادون في الضلال فهم لا يؤمنون أبدا ولا يرجعون عن رواية أصلا وهؤلاء هم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم الذي عاهدتهم عليه في كل مرة من مرات المعاهدة وهم لا يتقون النقض ولا يخافون عاقبته ولا يتجنبون أسبابه ومن هؤلاء بنو قريظة عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوا الكفار فلم يقوا بذلك بل ذهبوا إلى مكة يغلبون الكفار على المسلم على حرب المسلمين ويعيدونه العون والنصر عليهم وجاءت قريش إلى غزوة الخندق فنقض بنو قريظة عهدهم مع المسلمين فأوقع بهم المسلمون كما هو معروف في السيرة فإما تثقفنهم في الحرب أي نفس تقدر عليهم وتتبكن من غلبهم فشدد بهم من خلفهم أي ففرق بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لك من أهل الشرك حتى يهابوا جانبك ويكفوا عن حربك مخافة أن ينزل بهم ما نزل بهؤلاء وإما تخافن من قوم خيانة غشا ونقض للعهد من القوم المعاهدين إذا ظهرت منهم بوادر الخيانة فامدد إليهم أي فاطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم على سواء على طريق مستوية والمعنى أنه يخبرهم إخبارا ظاهرا مشهورا من أقدم لا ينال يجيزهم الحظ بغته ولا يتعامة في كل معاهد يخاف من وقوع نقض منه إن الله لا يحب الخائنين تحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواء ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم فاتون وأفلتوا من أن نخبرك بهم إنهم لا يعجزون إنهم وإن أفلتوا من هذه الوقعة فسندركهم بالعذاب لا محالة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة للقوة كل ما يتقوى به في الحرب من ذلك السلاح والحصون وجمع العتاد والتدرب على القتال وسائر التدريبات الحربية من كل ما تقدرون عليه ومن رباط الخيل وهي الخيل التي ترتبط به إذا العدو ترهبون به عدو الله وعدوكم هو المشركون من أهل مكة وغيرهم مما يحاربكم وآخرين من دونهم منافقون وقيلهم يهود وقيل فارس وروم وغيرهم من كل ما لا تعرف عداوتهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله أي في الجهاد وإن كان يسيرا حقيرا أو عظيما جليلا فإليكم أن يأتيكم أجره تاما وإن جنحوا للسلم فجنح لها أي وإن مالوا إلى الصلح فاقبلوا منهم وميلوا أنتم أيضا إليه قيل هي منسوقة وتوكل على الله في جرحك للسلم ولا تخف من مكرهم فإنه سبحانه هو السميع لما يقولون العليم بما يفعلون وإن يريدوا أن يخدعوك بالصلح وهم مطلون الغدر والخداع فإن حسبك الله أي كافيك ما تخافوا من شرورهم بالنكث والغدر هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فإن الله الذي قواك عليهم من نصر فيما مضى هو يوم بدر هو الذي سينصرك ويغويك عليهم عند حدوث الخدع والنكث وألف بين قلوبهم المراد الأوس والخزرج كان بينهم عصبية شديدة وحروب عظيمة فألف الله يقرب منهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم كان ما بينهم من العصبية والعداوة قد بلغ إلى حد لا يمكن دفعه بحال من الأحوال ولكن الله ألف بينهم بعظيم قدرته وبديع صنعه وحكمة دينه القوي الذي أتاهم به يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك الله وكافيك المؤمنون ويحتمل أن يكون المعنى إن الله كافيك وكافي المؤمنين المعنى المحتمل الثاني هو الصواب الأول خطأ على قول المحققين من المفسرين ونبه على هذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية يا أيها النبي حسبك الله أي يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين يكفيهم الله هذا معنى نعم حرض المؤمنين على القتال حثهم وحضهم ثم بشرهم تثبيتا لقلوبهم وتسكينا لخواطرهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وهذه البشارة بهذا العدد وهي جارية في كل عدد وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 ومن قلب من المسلمين بأقل من هذا العدد فذلك لعدم إيمانهم وعدم صبرهم وعدم استعدادهم أو للتنازع الذي قد يحصل بينهم أو لغير ذلك من الأسباب التي أشير إليها إلى بعضها في هذه السورة. وقيل إن هذا الخبر الواقع في الآية هو في معنى الأمريكان مأمورين من جهة الله سبحانه بأن تثبت الجماعة منهم لعشرة أمثالهم ثم لما شق ذلك عليهم واستعظموا وخفف عنهم ورخص لهم ثم بما علمه سبحانه من جل الضعف فيهم فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة إن يغلبوا 200 إلى آخر الآية. فوجب على الواحد أن يثبت الاثنين من الكفار بأنهم قوم لا يفقهون يقاتلون على غير بصيرة ومن كان هكذا فهو مغلوب في الأكثر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل بالأرض بما يحصل به إزالة المقاومة لدى الكفار وعدم قدرتهم على حركة فعالة ضدكم. أخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان هو الواجب على المسلمين لا أسرهم وأخذ الفداء منهم كما فعل المسلمون يومئذ. تريدون عرض الدنيا نفعها وتعها بما قبضت من المال فداء للأسرى والله يريد الآخرة بما يحصل لكم من الثواب في الإتقان بالقتل. لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما قتم أي بسبب قتم المال فداء لأسرى بدر أي بسبب ما أخذت من المال فداء لأسرى بدر عذاب عظيم. وهذا الكتاب هو ما سبق في علم الله تعالى وحكمه أنه غفر لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وتأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما أدريك أن الله أطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فكلوا مما غنمتم وكلوا من الفداء الذي غنمتم فإنه من جملة الغنائم التي أحله الله لكم سواه الله لهم بعد أن كان عاتبهم في أسرهم حلالا طيبا أحله الله لهم حب أحله الله لهم رحمة بهم لحاجتهم وضعفهم بعد أن كان محرما عليهم. واتقوا الله فيما يستقبل فلا تأخذوا أحد من الكفار أسيرا إلى أن تظهر هيبة الإسلام بإتقانكم في الأرض إن الله غفور لما فرط منكم رحيم بكم أي لذلك رخص لكم فيما قدتموه من الفداء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر جيء بالأسارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك فاستبقهم على الله أن يتوب عليهم. وقال عمر يا رسول الله كذبوك وخرجوك وقاتلوك فادمهم فاضرب اعناقهم. وقال عبد الله بن رواحه يا رسول الله انظر واديا كثيرا الحرب فاضرمه عليهم نارا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكم عاله فلا ينبئسن احد منهم الا ببداء او ضرب عنق. فانزل الله ما كان لنبي ان يكون له اسرى فعاتبه الله في ذلك. قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين هم في أيديكم الذين أسرتموه من أول وأخذتم منهم البداء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا قد الخير وصلاح النيات يؤتكم خيرا مما أخذ منكم خيرا من البداء يعوضكم في هذه الدنيا رزقا خيرا منه وأنفع لكم ويغفر لكم ذنوبكم. وإن يريدوا خيانتك إن كان ما قالوا من رغبة في الإسلام وغيرهم إليه كذبا فقد خانوا الله من قبل فقد كفروا وقاتلوك فأمكنك الله منهم. وهاجموا ختم الله سبحانه وتعالى سواد بذكر الموالات ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به. وسمى سبحانه المهاجرين الى المدينه بهذا الاسم لانهم هاجروا وطالهم وفارقوها طلبا لما عند الله واجابه لداعيه. والذين اووا ونصروا المهاجرين في بلدهم وفي دورهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حربه مع قريش وسائر العرب حتى اعلى بهم كلمتهم ورفعوا هذا الاسلام اولئك بعضهم اولياء بعض النصر والمعونه. وقيل في الميراث ايضا فقد كانوا يتعارضون بالهجره والنصره ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه وحامي بعضهم أولى ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا أي ما لكم من سلطهم وإعانتهم ليس عليكم أن تنصروهم أو ما لكم من ميراثهم ولو كانوا من قراباتكم شيء لعدم وقوع الهجرة منهم. وإن استنصروهم من هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا إذا طلبوا منكم نصرة لهم على المشركين فعليكم النصر أي فواجب عليكم أن تنصروهم إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم لأن الميثاق لابد من مراعاتهم في إعانتكم للمسلمين الذين عندهم عليهم نقض لذلك الميثاق والله لا يحب الخائنين. والناقضين العهود والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فيه تعليق للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار ولا يتولونهم إلا تفعلوه من موالاة المؤمنين ومناصرة مع التفصيل المذكور وترك موالاة الكفار وترك موالاة الكافرين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أي مفسدة كبيرة في الدين والدنيا. أولئك هم المؤمنون حقا الكاملون بالإيمان لهم من عند الله تعالى مغفرة لذنوبهم في الآخرة ولهم في الدنيا رزق كريم خالص عن كذلك طيب مستند. قوله هم المؤمنون حقا من أعظم أنواع التزكية لإيمان المهاجرين والأنصار. نعم. أولئك المشار إليهم من الذين هاجروا وآووا ونصروا. نعم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أي بعد نزول هذه الآيات فأولئك منكم أي من جهة الوازن والأنصار استحقاق ما استحقوا من مواتهم وأقوى المنصر والثمار الإيمان والمغفرة والرزق الكريم وأولو الأرحام القرابات فيتناول كل قرابة من العصبات وغير العصبات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في حكمه ويدخل في هذه الأولوية ميراث دخولا أوليا لوجود سببه أعني القرابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ورث بعضهم من بعض حتى نسك الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. سورة التوبة إنما سميت سورة التوبة لأن فيها ذكر توبة الله تعالى على المؤمنين عامة والتوبة التي على الذين تخلفوا عن معركة تبوك خاصة وهي مدنية نزلت عام 9 من الهجرة بعد فتح مكة تبعا وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات العشر الأولى منها مع علي رضي الله عنه ليقضاها على أهل مكة وينفذ العهود إلى المشركين بعد أن كثر منهم النقد. فكان ينادي لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بيت عريان ولا يستمع ثم كافر بيت الحرام بعد عام هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجل فأجله إلى مدته ومن لم يكن له أجل فأجله 4 أشهر. عثمان رضي الله عنه قال كانت الأنفال من أوائل ما نزل من المدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهم ولم أكتب بينهما صفر بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم العهد وعهد موثق باليمين العهد الموثق باليمين المعنى الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قد بين تلك المعاهدة بسبب ما وقع الكفار من النقض. فسيحوا في الأرض 4 أشهر المعنى أن الله سبحانه بعد أن أمر بالنبي المسكين بعهد أباح المسكين الضرب في الأرض والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب هذه 4 أشهر وهم حرب بعد ذلك لله ورسوله ويومين يقتلون حيث يوجدون. وكان ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر فيوم قضاهم على 20 من ربيع الآخر من السنة الثانية. واعلموا أنكم غير معجز الله اعلموا أن هذا لما ليس لعجز ولكن لمصلحة ليتوب من يتوب ولا تفوتون الله وهو مخزيكم. وأذان والإعلام والإعلام العام إلى الناس إلى كافة الناس غير متصل بقوم دون قوم يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد الأضحى وصفه بالأكبر لأنه يجتمع في الناس أو لكون معظم يفعل الحج به وجعل الإعلان به ليكون إعلانا عاما واضحا جليلا ليبرأ من تهمة ليكفل بروب ليكفر بلوغه من الناس جميعا أن الله بريء من المشركين أي قد بريء من المشركين النقض العهد ورسوله أي والرسول أيضا قد بريء منهم. فإن تبتم أي من الكفر فهو أي التوبة خير لكم مما أنتم فيه من الكفر. وإن توليتم أي وبغيتم على الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله أي غير بائسين عليه بل هم مدركوكم فمجازيكم بأعمالكم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا أي لم ينقصوا عهدكم في دين على أنهم كان من أهل العهد من خاص بعهده ومنهم من ثبت عليه فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد من نقض وأمره بالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته ولم يظاهر عليكم أحدا أي لم يعاونوا عليكم أحد من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم أي أدوا إليهم عهدهم تاما غير ناقض إلى مدتهم التي عاهدتموهم إليها وإن كانت أكثر من 4 أشهر إن الله يحب المتقين الذين يتقون الله بما حرم عليه فيوفون بالعهد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي الأشهر 4 التي أمهله الله إليها وسميت حرما الله سبحانه وحرم على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم. فاقتلوا المشركين يقاتلهم حتى تقتلوهم أي مع مراعاة ما شرعه الله تعالى في غزو الكفار وخذوهم أي سرهم بين الأقين والأزيد واحصروهم الحصر منعوا من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم واقعدوا لهم كل مرصد مرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو أي قعدوا لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. وهذه الآية المتضمنة الأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة لكل مشرك لا يخرج عنها إلا من خصته السنة وهو المرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل وأهل الكتاب الذين يعطون الجزية. قيل هذه الآية ناسخت كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم فخلوا سبيلهم أي اتركوهم وشأنهم فلا تستروهم ولا تحصروهم ولا تقتلوهم إن تابوا وفعلوا ما ذكر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وإن كن جارا له حامل عنه فلا يناله هذا حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه ثم أبلغه مأمنه أي الدار الذي يأمن بها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم. ثم بعد أن تبلغه مأمنه جاز لك أن تقاتله، فقد خرج من جوارك وأمن. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون العلم النافع المميز من الخير والشر، وهذا نفع في حق بعض الكفار الذين لم يطلعوا على حقيقة دعوة الإسلام، فإنه باطلاعه عليها قد يسلم. وقد بين ما اطلع عليه قومه حتى يدخل في الإسلام من أراد الله به الخير. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله محال أن يثبت لهؤلاء عهدهم؟ مقذات لكم بنوان الغدر، ينتهزون الفرص ينقض وحدكم أي فلا يطمعوا بذلك ولا يحدثوا به أنفسهم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم يقوموا ولم ينفذوا أي فلا تغادروا فما استقاموا لكم أي فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا لهم. قيلهم بنو كنانة كيف وان يظهروا عليكم بغلبة لكم لا يرقوا إلا يراعوا فيكم إلا الإل هو القرابة ولا ذمة للذمة أي العهد. يرضونكم بأفواههم يقولون بأفواههم ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم طلبا لمرضاتكم وتطيب قلوبكم وتابى قلوبهم أي ترفضوا ذلك وتخالفوا وتودوا ما فيهم متاءتكم ومضرتكم وأكثرهم فاسقون. حكم عليهم بالفسق والتمرد والتجرؤ على الله والخروج عن الحق لنقضهم العهود وعدم مراعاتهم العقود اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يستبدلوا بآيات القرآن التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمنا قليلا حقيقة وهو ما آثروا من حطام الدنيا فصدوا عن سبيله أعرضوا عن سبيل الحق وصرفوا غيرهم عنه. لا يرقون في مؤمن إلا هو لا ذمة أي ليس عندهم أي مراعاة لحقوق المؤمنين من قرابة نوعان. وأولئك هم المعتدون أي مجاوزون لحال الحرام بنقض العهد أو البالغون بالشر والتمرد إلى الغاية القصوى. فإن تابوا عن الشرك والتزموا احكام الإسلام وتركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإخوانكم في الدين مسلمون مثلكم لا يحل لكم قتالهم. ابن عباس رضي الله عنهما قال حرمت هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاة. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوها لهم بالأيمان وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام وقدحته. فقد وجب على المسلمين قتالهم أئمة الكفر صناديد المشركين وأهل الرياسة بهم على العموم إنهم لا إيمان لهم. المعنى أن أيمان الكافرين الناقضين وإن كانت في الصورة يمين فهي في الحقيقة ليست بيمين حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم لعلهم ينتهون أي عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم للتحضير القتال والبغض في تحققه؟ فمن كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد وإخراج رسول مكة والبداءة في القتال فهو حقيق بأن لا يترك قتاله وأن يوبخ من أفرط لذلك. أتخشون أن ينالكم منهم مكرون فتتركوا قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فإنه ضار نافع بالحقيقة. ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من أمركم بقتاله ولا تجعلوا خشيتكم لغير الله كخشيتكم الله. قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم رتب على هذا الأمر فوائد الأولى تعذيب الله للكفار بأيديهم بالقتل والأسر والثانية إخزاؤهم قيل بالأسر وقيل بما نزل بهم من الذل والهوان والثالث النصر المسلمين عليهم وغلبتهم لهم. الرابعة أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين من لم يشهد القتال ولم يحضره. والخامسة أنه سبحانه يشفي بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذين لهم بسبب ما وقع من الكفار من نقل للعهد ويتوب الله على من يشاء كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح بأنهم أسلموا وحسن إسلامهم. أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن وعمل المنافق؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم كيف تحسبون أنكم تتركون ولم يتبين المخلص منكم بجهاد من غير المخلص ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه الويس بطانة من المشركين. والمعنى لابد أن يعلم الله هؤلاء ويميزهم مما يتخذوا دقية أو بطانة من المشركين فيبشون إليهم بإصارهم ويعلمون أمورهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما صح لهم واستقاموا يشغلوا المساجد بعباداتهم ويخدموها شاهدين على أنفسهم بكل مظهر ما وفروا من نصب الأوثان وعبادتها وجعلها آلهة فكيف يجمعون بين ذلك وبين عمارات المساجد التي هي من شأن المؤمنين وحدهم؟ وقيل المراد بهذه الشهادة قولهم في طواف لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وما أعمالك. أولئك حبطت أعمالهم التي يفتخرون بها ويظنون أنها من أعمال الخير التي يعملونها ومنها عمارة المساجد أي باطلة ولم يبق لها أثر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أي أن هؤلاء مستأهلون لعمارة المساجد دون أهل الشرك والكفر ولم يخشى أحدا إلا الله فمن كان مؤمنا موحدا يعمل هذه الأعمال الصالحة كما أمر الله فهو الحقيق بعمارة المساجد إلى من كان صاليا منها فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إذا كان اهتداؤهم مرجوا فقد فكيد بالكفر الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات. أجعلتم كفاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أنكر عليهم تسوية من ما كان تعمله الجاهلية من الأعمال التي صورت خير. وإن لم يتبعوا بها وبين إيمانهم بها وجهاد في سبيل الله وقد كان المشركون يفتخرون باستقراء العمارة ويفضلونهما على عمل المسلمين لا يستوون عند الله إلا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحديد العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في سبيله فكيف يدعون أنه أفضل عمل ومكانة من المؤمنين والله لا يهدي القوم الظالمين سماهم ظالمين فلم تغن عنهم عمارة المسجد الحرام شيئا ثم صرح بفريق الفاضل فقال الذين آمنوا إلى آخره أي يجامعون بين الإيمان والجزاء والجهاد بالأموال والأنفس أعظم درجة عند الله هي أحق بوالديه من الخير من تلك الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها الحابطة الباطلة وأولئك المتصفون بالسوء المذكورة هم الفائزون أي المختصون بالفوز عند الله دون غيرهم من الشرك وإن كانوا أي هؤلاء المشركون يصفون الحديد ويعمرون الكعبة والمسجد الحرام. أبي عباس رضي الله عنه قال العباس فينا أسير يوم بدر إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاري فانزل الله أجعلتم سقاية الحاج الآية يعني أن ذلك كان في الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم فوق وصف واصفين وتصور المتصورين والنعيم المقيم الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان حكم باقي إلى يوم القيامة يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين نزلت في الحظ على الهجرة ورفض بلاد الكفر ونهدي المؤمنين أيوان الآباء والإخوة فيكون لهم تبعا إن أقاموا على كفرهم وأبوا أن يسلموا ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشد وعشيرتكم عشيرة الرجل قرابة الأجنون وأموال اقترفتموها لاقتراف الكساب والتجارة الأمتعة التي يسرونها ليربحوا فيها والكساد عدم النفاق لفوات وقت بيعها بهجرة مفارقة الأوطان ومساكن ترضونها هي المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم يشغلون بلذيذ مرهم وقرافقها حتى توافق رضاهم أي كانت هذه الأشياء وأحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله فاستغلتم بها حق الله تعالى وتمييز يومه والهجرة والجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا حتى يأتي الله بأمره فيكم وما تقضي مشيئته من عقوبته وبهذا إنذار عظيم للمتخلف على الجهاد بأعداء الواية. وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم العينة وأخذتم بإذلام البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد أسلمكم الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أما فيما قبل يوم حنين فكان المسلمون قلة فكثرتهم لم تعجبهم وحنين واد بين مكة والطائف التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بكفارها والنوان الطائف وكان المسلمون 12 رائفا مقاتل فقال قائلهم ان نغلب اليوم من قله ثم انهزموا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائفه كثيره منهم ابو بكر وعمر وعمه العباس وابو سفيان بن عاد وابو سفيان بن الحارث ثم تراجع المسلمون فكان النصر والظفر وضاقت عليهم الارض بما راها وبدل معنى ان الارض مع الدنيا واسعه الابواب ضاقت عليهم القتل والوجل ثم وليتم مدبرين اي انهزمتم ولينا ادباركم الى جهه عدوكم ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ان ينزل ما يسكنوهم فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الازدراء على قتل المشركين المراد من ثبت منهم فلم ينهزم ورجع وقاتلهم الانصار وانزل جنودا لم ترها هم الملائكه وعذب الذين كفروا بما وقع عليهم من القتل والاثر واخذ الاموال والذبي الذريه ثم يتوب الله من بعد ذلك من بعد هذا التعليم على من يشاء ومن هداه منهم من الإسلام. إنما المشركون أجهزة المراد وأجهزة الشرك بالظلم وظلم الأخلاق والعادات السيئة. والكافر ليس بنجس الذات لأن الله سبحانه وحل طعامه وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلهم في مسجده. فلا يقرب المسجد الحرام إلا يدخل الحرم المكي أو منه المسجد الحرام ولو لحج أو عمرة فليس لهم أن يحجوا البيت أو يعتمروا أو يدخلوا الحرم المكي لأي حاجة مهما كانت. أما غير المسجد الحرام من المساجد فذهب أهل المدينة إلى منع كل مسجد عن كل مسجد لأنهم نجس والمساجد طاهرة مطهرة. ونهي المشرك أن يقرب المسجد الحرام هو نهي المسلم عن أن يمكنوه من ذلك على أن الحق أنه لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد غير المسجد الحرام إلا إن أذن له بذلك الإمام أو أحد المسلمين بعد عامهم هذا سنة 9 وهي التي حج فيها أبو بكر على الموت فيمنعون من دخوله ابتداء من سنة 10 للهجرة. وإن خفتم عيلة العيلة وهي الفقر. وكان المسلمون لما منعوا المشرك من الموت وهم كانوا يسلمون إليه الأطعمة والتجارات غلب الشيطان بقلوبهم الخوف من الفقر وقالوا من أين نعيش. فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله. قال عكرمة غناه الله بإدرار المطر والنبات وخرق الأرض وأسلمت الأعراب فحملوا يا مكة ما أغناه الله به وغناهم بالبيع وأحل لهم الجزية كما يأتي في الآية التالية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله فبين الذنب الذي يوجب العقوبة ولا باليوم الآخر أكد الذنب في جانب الاعتقاد. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وإيمان الخمر والخنزير والميتات والربا والزنا وسائر المنكرات التي يستحلها الكفار. ولا يدينون دين الحق فيه إشارة لا تأكيد المعصية من الحراك والمعالجة والآنفة عن الاستسلام. ثم قال من الذين أوتوا الكتاب التأكيد للحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وتؤخذ الجزية أيضا من الجزء لحديث سنوا بها سنة أهل الكتاب. وقال مالك يجوز أن تؤخذ الجزية من جميع أصناف أهل الكفر حتى يعطوا الجزية. الجزية هي المبلغ من المال الذي يفرض على الكافر يكون بدل الإقامة في دار الإسلام. ومقدار الجزية راجع من تقدير الإمام الذي يصالحهم عليها عن كل رجل بالغ مقدار معلوم وأداؤها شرط أساسي لعقد الذمة عن يد مواسية غير ممتنعة وغير معناه يعطونها بأيديهم غير مستثيبين بها أحدا وهم صاغرون المعنى أن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغرا ذليلا فيأتي بها بنفسه ويسلمها إلى الجاب المسلم. وقالت اليوم دعو عزير ابن الله قالوا هذا عندما جاء عزير فأمنع عليه التوراة من صدره بعد لسان هنا. وقالت النصارى المسيح ابن الله قالوا هذا لما رأوا محياه الموتى معدونه من غير أب ذلك قولهم بأفواههم. أي أن هذا القول لما كان ساذجا ليس فيه بيان ولا عضده قرآن كان مجرد دعوة ليس فيها إلا دونها خارجة من أرض الأفواه غير مفيدة لفائدة يعتد بها. يضاهمون قول الذين كفروا فله بهذه المقال في عبث لو تاني في قولهم لا تولوا العزى ولا تولوا الله والملائكة ولا الله قاتلهم الله دعاء عليهم بالهلاك لأن من قاتلهم الله هلك. وقيل المعنى لعنهم الله أنا يؤفكون أي كيف ينصرفون عن الحق إلى الباطل. واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله كانوا إذا أحلوا لهم شيء استعلوا وإذا حرموا عليهم شيء حرموا وطاعوا فيما يأمرونه به وينهونهم عنه فيما يخالف أحكام الله تعالى. فنسخوا بذلك ما في كتب الله فكان من زيادة المستغنين لهم أربابا لأنهم طاعون كما تطاعون أرباب. أخرج الترمذي في سننه وحسنه عن أبي بن حاتم أن رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال أما إنه لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. والمسيح ابن مريم أي اتخذه النصارى ربا معبودا وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزيرا ربا معبودا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أي وما أمر الأحبار ربان وعيسى وعزير إلا بعبادة الله وحده فكيف يكونون آلهة أو فكيف حق ليسمع من يتخذهم مالية سبحانه عما يشركون أي تنزيها له عن إشراك بطاعته وعبادته. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم هذا نوع آخر ظاهر ما رموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة ومجادلاتهم الزائفة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ودينه القويم الذي يؤمن المؤمن به سبل النجاة والفلاح والذي أرسل رسوله بالهدى بما يهدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده. ودين الحق هو الإسلام الذي هو اعتقاد الحق وتوحيد الصرف والقارع عن الصرف في العبادة لأي مخلوق مهما كان عظيما ليظهره أن يعلي رسوله أو دين الحق بما اجتمع عليه من الحجج والبراهين. وقد وقع ذلك ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان من هؤلاء الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا يأكلون السحت والمال الحرام كذبا ويصدون عن سبيل الله أي عن طريق الموصية وعن دين الإسلام وهو دين الإسلام والذين يكنزون الذهب والفضة وهم يكنزون الأموال والكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض أي لا يؤدون الزكاة أموالهم فالمال الذي أديت له زكاته ليس بكنز ولا ينفقون أي ينفقون الكنوز والأموال في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم من باب التهكم يوم يحمى عليها في نار جهنم إن النار توقد عليها وهي ذات حمان وحر شديد يعذبون بنفس ما عصوا به بالكي به وهو أشد ما يكون حرارة هذا ما كنزتم لأنفسكم أن يقال لهم هذا ما كنزتم لتتبعوا به فهذا نفعه على طريقة التهكم والتوبيخ فذوقوا ما كنتم تكنزون أي ذوقوا وباله وسوء عاقبته أي بعمر رضي الله عنه في الآية قال إنما كان هذا قبل أن تبذل الزكاة فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال ثم قال ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وزكيه وأعمل فيه بطاعة الله إن عدة الشهور عدد شهور السنة عند الله في حكمه وقضائه وحكمته 12 شهرا في كتاب الله بما أثبته في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثابت في علمه في أول ما خلق الله العالم منها أربعة حرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرض ذلك الدين القيم ويكون هذه الشهور كذلك ومنها أربعة حرم هو من الدين المستقيم وإحتاج الصحيح والعدل المستوفي فلا تظلموا فيهن أنفسكم في هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فيها والهدف لحرمتها وتحريم القتال فأشهر الحرم ثابت وحكم لم ينسخ لهذه الآية وقاتلوا المشركين كافة جميعا كما يقاتلونكم كافة جميعا واعلموا أن الله مع المتقين أن ينصرهم ويثبت أمه إن كان الله معه فهو الغالب وله العاقبة إنما النسيء وتأخير التحريم من شهر إلى شهر فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم فيحلون شهر المحرم بدنا في بعض السنين ويحرمون بدنه الصفر وقيل في تفسير معنى النسيء غير ذلك زيادة في الكفر إلى كفر بالله وكتبه ورسله ويوم الآخر يضل به الذين كفروا إن الذي سن لهم ذلك يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئة يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحل ويحرمونه عاما أي يحاربون عليه فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمته ليواطئوا عدة ما حرم الله وهي أنهم لم يحلوا شهرا إلا حرموا شهرا لتقل أشهرهم أربعة في العدد فأنكر الله تعالى عليهم حال ما حرم وتحريم ما أحل ليوافقوا هوى أنفسهم بالقتال في الرسل التي يحلونها فيحلوا ما حرم الله وإما يحل الحرم التي يبدلوها بغيرها زين لهم سوء أعمالهم أي زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي يعملونها ومن دونها النسيء والله لا يهدي القوم الكافرين أي مصرين على كفرهم مستبدين عليه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله نزلت عتابا لمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك وكانت سنة 9 من الهجرة بعد الفتح في عام والنفير والخروج القتال تثاقلتم من أرض أصلهم تثاقلتم أي تباطأتم وميلتم للإقامة بأرضكم والبقاء بها أرضيتم بالحياة الدنيا بنعيمها بدلا من الآخرة فإن نعيم الآخرة يحصل بالجهاد والنفير في سبيل الله من الآخرة أي بدلا عن الآخرة وفي مقابلها فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أي حقير لا يعبه به إلا تنفروا يعذبكم إن تركتم الجهاد عذبكم الله بالقتل والإذلال ويستجيب القوم غيركم ينصرونه تكون له الدولة ولا تضروه شيئا بترك امتثال أمره بالنفير أو لا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك نصره والنفير معه شيئا والله على كل شيء قدير من جملة مقدوراته تعذيبكم والاستبدال بكم ونصره لرسوله إلا تنصروه وإن تركوا نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله متكفل به فقد نصره في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر أو فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد وقت إخراج الذين كفروا له ثاني اثنين أي أحد اثنين وهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار والغار كهف في الجبل المسمى ثورة وهو جبل قديم مكة إذ يقول لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا ومكن الله معه فإن يغلب ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن فأنزل الله سكينته عليه السكينة أن الله تعالى سكن جأشه حتى ذاب روعه وحصل الملم وأيده بجنود لم تروها وهي الملائكة كما كان بهم بدر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الشرك، فقضى على دولة المشركين. وكلمة الله هي العليا، هي كلمة التوحيد ودعوة الإسلام، ودعوة الإسلام صفتها الدائمة أنها فوق كل كلمة، والإسلام يعلم ولا يعلى عليه. والله عزيز حكيم غالب قائل، لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب. انفروا خفافا وثقالا، نشاطا وغير نشاط، فقراء يا شباب شيوخ رجال فرسانا، ومن لا عيال ومن له عيال، وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، جاهدوا فرض كفاية، فان كان لا يقوم رب العدو الا جميع المسلمين في قطب من الارض والضاق، وجب عليه ذلك وجوب عين. ذلكم الامر بالنفل والامر بالجهاد خير لكم، اي خير عظيم في نفسه، او خير من السكون والدعه، لو كان عرضا قريبا، لو كان مدعوا إليه غريمة غير بعيدة، وسفرا قاصدا متوسطا بين القرب والبعد، لاتبعوك إلى مشى معك إليه هؤلاء المتخلفون. ولكن بعدت عليهم الشقة غزوة تبوك، فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة، وسيحلفون أي متخلفون عن غزوة تبوك قائلين، لو استطعنا لخرجنا معكم، لو قدرنا على القبور وجدنا ما احتاج إليه فيهم ما لا بد منه لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم، لأن من حلف كلمة فقد أهلك نفسه، والله يعلم إنهم لكاذبون في حلفهم الذي سيحلفون به لكم. كانوا يستطيعون الخروج، ولكن كان تركه تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد. عسى الله عنك لما أذنت لهم، هذا عتاب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما اعتذر إليه أحد المنافقين أذن له في القعود، أي لما سارعت إلى الإذن لهم في التخلف عن الجهاد بأعداد أخبرك بها، وهلا تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم في العذر الذي يبدأ، وكذب من هو كاذب منهم في ذلك. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لا يستأذنك المؤمنون بالجهاد، بل تأخذ يبادر إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك، فضلا عن يستأذنك بالتخلف. والله عليم بالمتقين، وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا، إنما يستأذنك بالقعود عن الجهاد والتخلف عنهم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم منافقون. وذكر الإيمان بالله واليوم اليوم الآخر، وذكر الإيمان بالله وهم اليوم الآخر، لأنه الباعثان على الجهاد في سبيل الله، وارتابت قلوبهم الريب والشك، فهم في ريبهم يترددون أن يتحيرون. فهؤلاء الذين يستأذنونك ولا عذر لهم ليسوا بمؤمنين، بل هم مرتابون بالدين حائرون، لا يحسنون إلى طريق الصواب، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة إلا لو كانوا صادقين فيما يدعون، ولما تركوا إعداد العدة لتحصيلها قبل وقت الجهاد، كما يستعد لذلك المؤمنون، لكنهم لم يريدوا الخروج أصلا، فلم يستعدوا للغزو بل بما يلزمهم من الزاد والراحلة والسلاح، ولكن كره الله انبعاثهم فسببهم، أي حبسهم الله على الخروج معه، وخذلهم انهم قالوا ان لم يؤذن لنا بالنوس افسدنا وحرمنا عن المؤمنين. وقيل اقعدوا، اي اوقع الله بقلوبهم القعود استدلالا لهم مع القاعدين، اي مع اولي الضرر معك من العميان والمرضى والنساء والصبيان، وفيه من الذم لهم والاسراء عليهم والتنفس بهم ما لا يخفى. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا، هذه تسليط لهم يعتقلوا بما بغيها، وقبال الفساد والنميه وايقاع الاختلاف والاراجيف، ولو ضعوا خلالكم لنزعوا بينكم سعيا حديثا بالافساد بما يختلقونه من الكاذب المجيبه لافساد ذات البين، يبغونكم الفتنه في ذات بينكم بما يصنعون من التحريش والافساد، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع ما يقولونه من الكذب فيقبلوه فينقله اليكم، فينشأ من ذلك اختلاف بينكم والفساد لإخوانكم، فينشأ من ذلك اختلاف بينكم والفساد لإخوانكم، والله عليم بالظالمين وبما يحدث منهم لو خرجوا معكم، فلذلك اقتضت حكمتهم البالغة أن لا يخرجوا معكم. وكان هؤلاء المتخلفون أسادة في الأوس والخزر منهم عبد الله بن أبي، وكان في خارجهم من الأصغر من يستمع لقولهم لما لهم من المهابة في قومهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، وإن لقد طلبوا الإفساد والقبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شمرهم من قبل هذه الغزوة، وقلبوا لك الأمور يصرفوها من أمر إلى أمر، لعل شيئا منها يؤثر فيك فيبطل عزمك عن الجهاد، حتى جاء الحق وهو النصر لك والسيد، وظهر أمر الله بإعداد دينه وإعلاء شرعه وقهر أعدائه، وهم كارهون كان ذلك أقرب منهم. ومنهم من المنافقين من يقول، أي الشخص الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني، ورد عن ابن عباس أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس يا جد ما تقول في مجاهدة بني الأصفر، فقال يا رسول الله امرؤ صاحب نساء وترى نساء بني الأصفر يعني نساء مئة أفتة فأذن لي ولا تفتني. أفتدن فأذن لي ولا تفتني، وقيل المعنى لا توقعني في الفتنة أي الإثم، إذا لم تأذن لي فتخلفت بغير إذنك. ألا في الفتنة تقض، أي في نفس الفتنة تقض، وهي فتنة التخلف عن الجهاد واعتزال الباطل. إن تصبك حسنة تسؤهم، الحسنة الغنيمة والضرر، وإن تصبك مصيبة، مصيبة الجراح والقتل في سبيل الله، يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي اشترنا لأنفسنا وأخذنا بالحسب، فلم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون حتى نالتم هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون بسلامتهم وبمصيبة المؤمنين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي في اللوح المحفوظ وقد أمرنا بقتاله فنحن نلتزم أمره، هو مولانا إن أنصرنا وجاعل العاقبة لنا، ومظهر دينا وعلى جميع الأديان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والتوكل على الله تفضل الأمور إليه، لا يتوكلون على غيره. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هل تستطيعون بنا إلا النصر أو الشهادة، وكلاهما مما يحسن لدينا، ونحن نتربص بكم، أي ننتظر ونترقب إحدى المسألتين لكم، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده قارعة نازلة من السماء فيسحتكم بعذابه، أو بعذاب لكم بأيدينا، أي بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والأسر والنهب والسبي، فتربصوا ويتربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا، فنحن معكم متربصون بكم، وما هو عاقبتكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إن أنفقتم طائعين بغير أمر من الله ورسوله، أو مكرهين بأمر منهما، فإن نفقاتكم لن تجد قبولا عند الله تعالى، لأجل الكفر الذي تبطنونه إنكم كنتم قوما فاسقين. الفسق التمرد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم جعل المانع من قبول ثلاثة أمور، الأول الكفر، الثاني أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في حالة الكسل، أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في حالة الكسر والتثاقل، لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، فصلاتهم ليست إلا ريان، والثالث أنهم ولا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون، ولا ينفقون أطرا لأنهم يعدون إنفاقا وضعا لها في مضيعة، لعدم إيمانهم بما وعد الله ورسوله وعباده من المجاهدين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تستحسن لهم ما معهم من الأموال والأولاد، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فإن عاقبتهم في أموالهم وأولادهم أليمة بسبب عدم شكر ربهم الذي أعطاهم ذلك، وترك ما يجب عليهم من الزكاة بها، والتصدق بما يحق المتصدق، والتصدق بما يحق التصدق به، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المعنى أن الله يريد أن تخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبولهم بما جاءت به الأنبياء، وتصميمهم على الكفر وتماديهم في الضلالة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أي من جملتكم في دين الإسلام، وما هم منكم في ذلك إلا مجرد ظواهرهم دون باطنهم، ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون من لقاء الأعداء ويجبنون عنهم، وقيل المراد يخافون أن ينزل بهم ما لا يمسكين من القتل والسلم، فيظهرون لكم الإسلام تقية منهم لا عن حقيقة، لو يجدون ملجأ يحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن غيره أو مغارات، وهي الكهوف، ويستترون عنهم لئلا لئلا تلزموهم بالخروج معكم من القتال أو مدخلا، أي مكان يدخلون به لولوا إليه، أي لزجوا إليه وأدخلوا أنفسهم فيه وهم يجمحون، أي يسعون إسراعا لا يردهم شيء كما يجمح الفرس إذا لم يردهم لجان. ومنهم من يلمزك في الصدقات، أكيد المناسبين فئة صفتها أنها تعيبك في تفريق الصدقات وقسمتها، فإن أعطوا منها إلى الصدقات بقدر ما يريدون رضوا بما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعيبوه، وذلك لأنه لا مقصد لهم إلا حطام الدنيا، وليس من الدين في شيء، وإن لم يعطوا يريد ما يريدونه يقولونه إذا هم يسقطون يظهرون التدمر وعدم الرضا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ما فرضه الله لهم وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان خيرا لهم، وقالوا حسبنا الله وكفانا الله، سيؤتي الله من فضله ورسوله سيعطينا من فضله ويعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه ونؤمله، إنا إلى الله راغبون في أن يعطينا من فضله ما نرجوه، أي إذا كان خيرا لهم. إنما الصدقات للفقراء، لما لبث المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة الصدقات بين الله لهم وصرفها دفعا للاستقطاع عليهم وقطعا لشبابهم عن جهل بن حارثة أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورجل فقال أعطني من صدقتي، فقال له إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيته للفقراء والمساكين، الفقير الذي لا هم ذا شيء له. وفي الحديث قال من المسكين يا رسول الله، قال الذي لا يملك غنى يغنيه ولا يغنى ولا يبطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. والعاملين عليها الدعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحت الزكاة والمؤلفة قلوبهم الكفار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ليسلموا وكانوا يدخلون بالإسلام طمعا في العطاء. وفي الرقاب من يشتري مماليك ثم يعتقهم والغالبين هم الذين ركبتهم الديون ولا وفاء عندهم بها إلا من الذي هو دين في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا يده. وقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة من تحمل حمالة وأرسل إلى إعانتها منها. وفي سبيل الله هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطهم وإن كانوا أغنياء. ومن السبيل المراد الذي انقطعت فيه الأسباب في سبيل عن بلده فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده فريضة من الله. ثم الصدقات مقصورة عن الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على عباده ونهاهم عن مجاوزته. بالنسبة للغارمين الغارم كما قال الشيخ هنا لا يعطى إذا غرم بسبب سفاهته، وهكذا لو غرم في محرم كالديون الربوية، وهكذا لو غرم بسبب يعني سوء تصرفه فهذا لا يعطى، وإنما يعطى الغارم الذي غرم لأجل فقره أو لأجل حاجته. نعم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هذا نوع آخر معلمة ونبغين، يقال رجل أذن إذا كان يسمع ما قال كل أحد فيصدقه ولا يفرق بين الصحيح والباطل. قالوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اغترارا منهم بحلمه عنهم وصفحه عن جناياتهم كرما وحلما وتواضيا. قل أذن خير لكم أي نعمة هو ويسمع الخير ولا يسمع الشر، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يصدق بالله ويصدق المؤمنين ويستمع لهم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. وذلك أن المنافقين كانوا في خلواتهم يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ ذلك المؤمنين جاءوا يشكون فحلفوا لهم على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أي من يعاديه إلى ذلك العذاب هو الخزي العظيم الذل والهوان إذا أصاب يتكبر. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة أي على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين تنبئهم أي المنافقين بما في قلوبهم مما يسرونه فضلا عما يظهر له، فالمراد اطلاعهم على أن الله أعلم المؤمنين بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. إما بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك. ولئن سألتهم عما قالوا يطعن في الدين وسل بالمؤمنين بعد أن يطيعك الله عليه ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولم نكن في شيء من أمرك ولا بالمؤمنين. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولم يعبأ بإنكارهم إنهم كانوا كاذبين في الإنكار بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك منهم. لا تعتذروا فإن ذلك غير مقبول منكم قد كفرتم من يظهرتم الكفر بما وقع منكم من استهزاء مذكور بعد إيمانكم أي بعد إظهاركم الإيمان. إن نعفو عن طائفة منكم وهم من أخلص الإيمان وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق وتابع نعذب طائفة بسبب أنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق ومئته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا اتقوا الله إلى هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق ونغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نقول عن عبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ذكورهم في ذلك كائناتهم وأحوالهم في ذلك متفقة متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان. ويقبضون أيديهم أي يشحون فيما ينبغي إخراجهم من الملك الصدقة والصلة والجهاد. نسوا الله حتى لا تخطر تقواهم لهم على بال فنسيهم أوفاهم من رحمته هي حسبهم أي كافيتهم لا يحتاجون إلى زيادة على عذابها ولعنهم الله وإطردهم وأبعدهم من رحمته. كالذين من قبلكم الخطاب للمنافقين كان من قبلكم الكفار أشد من هؤلاء المنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أمواله وأولادا فاستمتعوا وتوسعوا بخلاقهم في نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنيا فاستمتعتم أنتم أيها أمواتكم بخلاقكم ونصيبكم الذي قدره الله لكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم إن انتفعتم به كما انتفعوا به عاب عن التيقين استغراءهم في تلك الحوض حتى غفلوا عن حق المنعم بها وخذتم كالذي خاضوا أي الحوض الذي خاضوه بأسباب الدنيا واللهو واللعب وقيل استمتعوا في آيات الله بالتكليم أولئك المتصفون بهذه الأوصاف حبطت أعمالهم بطلت والمراد بالأعمال ما عملوا مما هو في صورة طاعة في الدنيا والآخرة أما بطلانها في الدنيا فلأنه يصير ما يرجونه من الغنى فقرا ومن العز ذل فلأنه يصير ما يرجونه من الغنى فقرا ومن العز ذلا ومن القوة ضعفا وما في الآخرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار ويتبعون شيئا من الأعمال التي يظنونها طاعة وقربة ألم يأتهم أي منافقين نبأ الذين من قبلهم أي خبرهم الذي له شأنه ما فعلوا وما فعل بهم فذكر منهم هاهنا ست طوائف قد سمع العرب أخبرهم قوم نوح وقد أهلكوا بالإغراق وعاد وقد أهلكوا بالريح العقيم وثمود وقد أخذوا الصيحة وقوم إبراهيم وقد سلط الله عليهم البعوث وأصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخذتهم الرجفة والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة وسميت مؤتفكات لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلها أتتهم رسلهم بالبينات أي رسل هذه الطوائف الست فما كان الله ليظلمهم لأن رسله أنذروهم وحذروهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب ما فعلوا من الكفر بالله وعلم انقياد الأنبياء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قلوبهم متحدة في التواتي والتحابي والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله يأمرون بالمعروف إيمانه ومعروف بسوء غير المنكر المنكر ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره وينهون عن المنكر عما هو منكر بالدين ويطيعون الله ورسوله بصنع ما أمرهم بفعله أولئك المتصفون بهذه الأوصاف سيرحمهم الله بإنجاز الوعد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار تجري تحت أشجارها وغرفها ومساكن طيبة ليس بها من سوء شيء ينعمون فيها في جنات عدن دار عدن أي إقامة غير منقطعة ورضوان ولو قليل من رضوان الله أكبر من ذلك كله الذي أعطاه الله إياه فإنهم يأمنون سخطه إلى أبد الآبدين فإن أثر رضوان منه لا يساوي شيء من اللذة الجسمانية وإن كانت عظيمة ذلك الجنات ورضوان الله تعالى هو الفوز العظيم دونه كل فوز مما يعده الناس فوزا في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطه احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك قالوا يا ربنا واي شيء افضل من ذلك قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا وجهاد المنافقين بإقامة الحجة عليهم وبإقامة الحدود عليهم فهم أكثر من يفعلوا موجبات الحدود لأنهم لا يخافون الله واغلظ عليهم الغضب وهو شدة القلب وخشونة الجانب وهكذا تكون معاملتهم بين هذين الفريقين في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار يحلفون بالله ما قالوا نزلت بسبب قول صدر عن رضي الله تعالى أن لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم سادتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قائل تلك الكلمة يحلف بالله ما قالها وقيل بسبب نزولها غير ذلك وقد قالوا كلمة الكفر وهي ما تقدم بيانه وكفروا بعد إسلامهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامهم وهموا بما لم ينالوا قيل هو أنهم هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في غزوة تبوك وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أي وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالبكاء والثناء وهو إغناء الله من فضله وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استتعت معيشتهم وكثرت أموالهم فإن يتوبوا يكن خيرا لهم أي تكن التوبة خيرا لهم مما فعلوا في نفاقهم وإن يتولوا عن التوبة والإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والهجر وفي الآخرة بعذاب النار ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقا. قيل نزلت في تعبة بن حاتم بن أهل بنيته وهو أحد الذين بنوا مسجد الضرار. روى قصته موجزة ابن جرير في أسانيد أبي عباس والحسن وقتادة ثم رآه فصلة في سير ضعيف عن أبي مات الباهلي أنه قال جاء ثعلبة بن حاتم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزق لي مالا فوالذي بعثت بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. قال ويحك أن ثعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه. قال يا رسول الله ادعو الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقه مالا. قال فاتخذ غنما فنمت كما تنم الدود حتى ضاقت بها المدينة فتنحى بها ثم نمت فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح ثعلبة بن حاضر ويح ثعلبة بن حاضر. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يأخذان الصدقة فأتيا حاضما فقال ما هذه إلا جزية. حتى قدم المدينة فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يكلمهما ويح ثعلبة بن حاضر. وأنزل الله عليه ثلاث آيات في شأنه. فسمع بعض أقارب ثعلبة فأتى ثعلبة فقال ويحك يا ثعلبة أنزل بك كذا وكذا. قال فقدم ثعلبة فقال يا رسول الله هذه صدقة مالي. فقال إن الله قد منعني أن أقبل منك. فجعل يبكي ويحني التراب على رأسه ثم لم يقبلها أبو بكر في عهده ثم لم يقبلها عمر ولا عثمان فهلك في خلافة عثمان. هذه القصة قصة مشهورة هذه القصة في التاريخ، لكن قصة ثعلبة بن حاطب لا تثبت من حيث الإسناد ولا من حيث المعنى. من حيث الإسناد لأنه ضعيف ومنقطع، ومن حيث المعنى فإن الله تاب على الكافرين، فكيف لا يقبل تائب توبة هذا الرجل وقد جاء ويبكي ويحدي التراب على رأسه. نعم. بخلوا به فلم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا فأعقبهم الله بسبب البخل وإخلاف عهدهم مع الله نفاقا مستمرا في قلوبهم إلى يوم يقومون أي إلى يوم القيامة يوم يلقون الله عز وجل. ألم يعلموا المنافقون أن الله يعلم سرهم ونجواهم ما يتراجعون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابهم وعلى دين الإسلام وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه شيء من جرس ذلك فيصدم عن المنافقين الذين يلمزون المطوعين كم يعبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء يسير من أموالهم وأخرجوا للصدقة فكانوا يقولون ما أغنى الله عنها ما أغنى الله عن هذا وإن تصدق أحد المؤمنين بشيء كثير يقولون ما فعل هذا إلا رياء والذين لا يجدون إلا جهدهم لا يجدون إلا شيئا قليلا يتصدقون به هو حاصل مقدرون عليه نظر الله منهم أهانهم وذلهم وعذبهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أي إن صدور الاستغفار منهم للمنافقين وعدمه سواء وذلك لأنهم ليسوا بأهل الاستغفار صلى الله عليه وسلم ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم أي إن الله لن يغفر لهم إن استغفرت لهم استغفارا بالغا في كثرة غاية المبالغة ذلك بأنهم كفروا الله ورسوله أي سببه كفرهم بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أي المتمردين الخارجين عن الطاعة فإنهم لفسقهم لا يوفقون إلى الهداية الموصية إلى المطلوب فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فأذن لهم وخلفوا بمنيته في غزوة تبوك أي فرح المخلفون بقعودهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وسبوا ذلك الشح بالأموال والأنفس وعدموا الإيمان والإخلاص وما هم فيه من النفاق وقالوا لا تنفروا في الحر قال المنافق لإخوانهم هذا تصديقا لهم وتوصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون والمعنى أيها المنافقون كيف تفرون من هذا الحر اليسير ونار جهنم التي ستدخل لها خالدين فيها أبدا أشد حرا مما فرت منه وحرها غير متناه أبدا الآبدين ودهر الداهر فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا المعنى فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الآخرة كما كانوا يبحثون في الدنيا كثيرا اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وذلك أمر محسوم لا يكون غيره جزاء بما كانوا يكسبون من المعاصي فإن رجعت الله إلى طائفة منهم إنما قال إلى طائفة لأن منهم من تابع بتغي وندم على التخلف فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا عقوبة لهم ولما في استصحابه من المفاسد. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وهي غزوة تبوك فقعودوا مع الخالفين. والخالف عن المراد بهم من تخلف عن القعود بالمرضى والنساء والصبيان. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا في الصحيحين. يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عليه فقام عليه فلما وقف قال أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا أعدد أيامه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت قال يا عمر أخبر عني إني قد خيرت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر لهم وزدت عليها. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمعه حتى قام على قبره حتى فرغ منه يقول عمر بعد ابتني ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم والله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد ولا تقم على قبره. كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا فمنعها هنا من أن يقف على قبر أي منافق ليدعو له. وماتوا وهم فاسقون. وصفهم بالفسق بعد وصفهم الكفر لأن الكافر قد يكون معدا في دينه. والكذب والنفاق والخداع والجبن والكفر مستقبحة في كل دين. ولا تقم على قبره فيه دلالة على أن القيام على القبر والدعاء للميت هذا من السنة بخلاف من يقرأ القرآن. القرآن على القبر ليس من السنة من البدع. نعم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم تقدم تفسيرون الآية 55. وإذا أنزلت سورة قيل هذه السورة وهي سورة براءة استأذنك أولو الطول منهم أي ذو الفضل والسعة وقيل هم الرؤساء والفقراء المنظور إليهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين أي المتخلفين عن غزو من المعدوين كالضعفاء والزمنا فنقعد عن القتال معك. رضوا بأن يكونوا مع الخوائف إنهم لنفسين فأقيموا وافقوا من المرض والشك والجبن والخوالع لم يستكبوا أن يبقوا خلاف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء اللاتي يخلف رجال في القعود في البيوت فهم لا يبقون بل هم كالأنعام وأولئك لهم الخيرات ويكون خير فيشمل ما في الدنيا والدين. وقيل الخيرات هي النساء والحساب في الجنة. وجاء المعذر والمعذر هو الذي اعتذر ولا عذر له اعتذر بأعذار باطلة لا أصل لها والمعنى جاء هؤلاء من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل لأجل أن يأذنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الغزو وطائفة أخرى لم يعتذروا بل قعدوا عن الغزو لغير عذر وهم منافق العرب. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا ولم يصدقوا ولقد ما يعود النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم تبين بتخلفهم من دون اعتذار انهم كانوا كاذبين. سيصيب الذين كفروا منهم اي من الاعراب وهم الذين اعتذروا بالاعذار الباطله والذين لم يعتذروا بل كذبوا بالله ورسوله ليس على الضعفاء وهم النساء والصبيان ولا على المرضى وهم ارباب الزماله والهرم والعمى والعرج ونحو ذلك. أي ليس عليهم حرج في تغلبهم على قعود الغزو فإن أعذارا قائمة وهذه أعذار قائمة بالبدن. ثم ذكر بعدها العذر راجع إلى المال لا إلى البدن فقال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج أبان أن الجهل مع هذه الأعداء ساق عنهم غير واجب عليهم. إذا نصحوا لله ورسوله ونصح لله لمن أمر به والعمل بشريعته وترك ما يخالفها كائنا ما كان ويدخل تحته دخولا أوليا نصح عباده ومحبة المجاهدين في سبيله وكذلك نصيحة لهم في أمر الجهاد وترك معاونة لأعدائهم بوجه من وجوه. نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبما جاء به وبطاعته في كل ما يأمر به أو ينهى عنه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه ومحبته وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه القدرة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة ثلاثا قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ما على المحسنين من سبيل أي ليس على المعلمين ناصحين طريق عقابهم وخازن ومثلهم وغيرهم من المحسنين وثواب الغزو ثابت لهم ولرغبتهم إليه لولا أن حبسهم العذر عنه. ولا على الذين إذا ماتوا كي تحملهم نفر من أصار الطلب منهم يركبون ويتوابع غيثانهم الزاد. وقيل مثله إلا النعام قلت ما أجد ما أحملكم عليه إن من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوا كي تحملهم على ما يركبون عليه بالغزو فلم تجد ذلك الذي طلبوه منك تولوا وعنهم تفيض من الدمع، أي تولوا عن كليب لما قلت لهم لا أجد ما أحرق عليه على كليب، لكن حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لا عند أنفسهم ولا عندك، إنما السبيل أي طريق العقوبة والمؤاخذة على الذين يستأذنونك بالتخلف عن الغزو وهم أغنياء، أي يجدون ما يتجهزون به، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج مع النساء قاعدات في البيوت، فهم بسبب هذا الطمع لا يعلمون ما بيتبه لهم حتى يختاروه على ما به الخسران، يعتذرون إليكم إخبار عن المنافقين بأنهم سوف يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو لن نؤمن لكم إلا أن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم، أي لأن الله تعالى قد أعلمنا بالوحي ما هو منافق لصدق اعتذاركم، وسيرى الله عملكم ورسوله فيما بعد، هل تقلعون عما أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله تعالى، فإنه يعلم بكل شيء يقع منهم مما يكتمونه أو يظهرون به، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم سيؤكدون ما جاءوا به من العباد الباغية ورفضهم أن يعرض المؤمنون عنهم فلا يوفقهم ولا يؤاخذهم بالتخلف ويظهرون الرضا عنهم، فاعرضوا عنهم المواتركم وهجروهم لا الرضا عنهم والصف عن ذنبهم، إنهم رجس جميع أعمالهم نجسة قبيحة، فهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإشارة إلى الخير والتهليل والشر فليس لهم إلا الدرك، فإن ترضوا عنهم كما هو مطلوب موسى عليه السلام فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، المقصود نهي المؤمنين عن ذلك، لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه ما لا يفعله مؤمن، الأعراض أشد كفرا ونفاقا، كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم ونفاق غيرهم، إنهم أخفى قلبا وأغلظوا طبعا وأشفى قولا وأبعدوا عن سماع كتب الله وجاءت به رسله، والأعراب هم من سكن البوادي من العرب، فمن استقبل القرى العربية فهو أعرابي، ومن نزل البادية فهو أعرابي، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل، ومن الأعراب من يستغل ما ينفق مرة ما يعتقد أن الذي ينفقه باسم الله غرامة وغصرا، ولكنه ينفقه بها والتقية ويتربط بكم الدوائر الدائرة الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية، عليهم دائرة السوء، جعل ما أوعدهم به مواثلا لما أرادوه بالمسلمين، عليهم دائرة الهزيمة والشد والعذاب والوبال والمكروه، والله سميع لما يقولونه عليم بما يضمرونه، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا النوع الثاني من الأعراب أن يصدق بهما ويتخذ ما ينفق أن يجعل ما ينفقه باسم الله قربات ويمات وهو ما يتقرب إلى الله سبحانه صلوات الرسول، يستغلون صلوات الرسول ويستغفرون ودعاهم قربة لهم عند الله لفعل عظيم إيمانهم بالله ورسوله، إنها قربة لهم أي صدقاتهم وصلوات النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قربة لهم مقبولة عند الله تعالى، سيدخلهم الله في رحمته، وهي المودة مع المؤمنين وما يصيبهم من الخير في الدنيا ودخولهم الجنة في الآخرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه شهادة من الله تعالى للسابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشرى لهم بالجنة والفوز في الآخرة، وهي بشرى لمن سلك مسلكهم واتخذهم له قدوة، والسابقون هم الذين صلوا القبلتين أو الذين شهدوا بعثة رضوان أو أهل بدر، وأفضلهم خلفاءهم أربعة في الترتيب، ثم الستة الباقون ثم البدريون ثم أصحابه وحذين ثم أهل بيعة رضوان بالحديبية، وإنما فضل السابقين لإيمانهم وإنفاقهم قبل ظهور الإسلام، والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا السابقين الأولين المهاجرين والأنصار وهم متأخرون عنهم من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة، إذا اتبعوهم بإحسان في الأفعال والأقوال ابتداء منهم في السابقين الأولين رضي الله عنهم فقبل طاعتهم وتجاوز عنهم ولم يسقط عليهم ورضوا عنه بما أعطاهم من فضله. ما ذكره الشيخ هو أحد الأوجه في الآية، والأصوب أن المقصود السابقون الأولون أي إلى الإسلام، من المهاجرين جنسهم والأنصار جنسهم، والذين اتبعوهم بإحسان من بعدهم، هذا التفسير أولى. نعم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، وهؤلاء هم الذين حول المدينة من المنافقين، ومن أهل المدينة قوم منافقون مردوا على النفاق أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ثبوتا شديدا، ومهروا فيه ولجوا ومنزلوا عنه حتى خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف سائر المؤمنين لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي لا تعلمهم أنت يا محمد بأعيانهم لمهارتهم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه يخفى على البشر ولا يظهر لغير الله سبحانه، سنعذبهم أي بالفضيحة من كشاف نفاقهم والعذاب في الآخرة، وقيل المراد بالمرتين المصائب في أنفسهم وأولادهم وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم إلى الدرك الأسفل في النار كما في سورة النساء الآية 45 بعد المئة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي ومن أهل المدينة قوم آخر وتخلفوا عن رجل غير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك واعترفوا أنهم لم يكن لهم عذر في التخلف ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة وربطوا أنفسهم بسواد المسجد وحلفوا ألا يحل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقوا عملا صالحا ما تقدم من قيام بشرائع الإسلام وخروجهم من الجهاد في السائل الماضي والمراد بالعمل السيء تخلفهم عن هذه الغزوة وقد أتبعوا هذا العمل السيء عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه عسى الله أن يتوب عليهم هذه تضحية لهؤلاء الصادقين بقبول توبتهم إن الله غفور رحيم أن يغفر الذنوب ويتفضل على عباده خذ من أموالهم صدقة قيل هي صدقة الفضل وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها إنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية تأمره بأخذ بعض أموالهم لا كلها تطهرهم وتزكيهم بها أي تطهرهم من ذنوبهم يا محمد بالصدقة المأخوذة والتطهير إذ ها هو يتعلق بهم من أثر الذنوب وتزكية المبالغة في التطهير وصل عليهم يدعو لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم إن صلاتك سكن لهم والسكن وتسكن إليه النفس وتطمئن به ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة الثناء عن طاعة المطيعين وعدم المبالاة في معصية العاصين ويأخذ الصدقات يتقبلها منهم وهذا تسليم عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون خطاب لهؤلاء السبيل وغيره فسارعوا الى اعمال الخير واخلصوا لاعمالكم لله عز وجل والعمل اذا كان صحيحا يعرفه المؤمنون وتتردون بعد الموت الى عالم الغيب والشهاده اي الى الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء ويستمع عنده كل معلوم سواء اضرتموه فعلمه الناس وما اخفيتموه فلم يعملوا فلم يعلموا اما اخفيتموه فلم يعلموا صلحوا الكلمه فلم يعلموا وآخرون مرجون لأمر الله وكانوا من تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر ولم يربطوا أنفسهم بسواء المسيء كما فعل الآخرون وكانوا ثلاثهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومروة بن ربيع كلهم من الأنصار بقي أمرهم موقوفا في تلك الحال إما يعذبهم إن بقوا على ما هم عليه وإما يتوب عليهم تابوا توبة صحيحة وخلصوا خلصا تاما وتأتي بآخر سورة أن الله تعالى تاب عليهم الآية الثامنة عشرة بعد المئة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا هذه طائفة أخرى مما فتنا ابتنوا مسجدا اثناء غيبه النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فقال ما هو عمل الظالم ابن مسجدكم واستمدوا بما استطعت من قوه وسلاح فاني ذاهب الى قيصر ملك الروم فاتي بجند من الروم فاخرجوا محمدا واصحابه فلما فرغوا من مسجدهم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ان بين مسجد لذي العله والحادث والليله الشاديه وليله المطيره وانا نحب ان تاتيها فتصلي لنا فيه قال اني على جنا عده سفر ولو قدمنا ان شاء الله وديناكم فصلينا لكم به ونزع عليه الوحي بخبره فلما رجع من سفره دعا رجلين فقال انطلق الى هذا المسجد الظالم اهله فهدماه وحرقاه فخرج سريعين وفيه اهله وتحرقاه وهدماه وتفرق اهله عنه ضراره بقصد الضرر بالمؤمنين وايقاع الاذى بهم وكفرا لانهم ارادوا من بنائه تقويه النفاق وتفريقا بين المؤمنين ارادوا ان لا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى وإرصادا أي أعدادا لمن حارب الله ورسوله منافقون منهم أبو عامر الراهب من قبل بناء مسجد الضرار ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى أي والرفق بالمسلمين الله يشهد إنهم لكاذبون فيما حلفوا لا تقم فيه أبدا المراد نهي النبي صلى الله عليه وسلم الكاذبين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ومسجد قباء وقيل مثل النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم من أيام تأسيسه حق أن تقوم فيه إن لم كان قيام في مسجد منفذا جاهزا لكان هذا أولى بقيام في الصلاة وذكر الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا بالوضوء والغسل ويؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه والله يحب المطهرين من الأحداث والذنوب أفمن أسس بنيانه أي إن من أسس بنيانه كما أسس مسجد قباء على قاعدة قوية محكمة وهي تقوى الله ورضوانه خير ممن أسس بنيانه على ضد ذلك الجروف ما ينجرف بالسيول وهي الجوانب من الوادي التي تنجرف بالماء هار الهائر أي المهار المشرد على السقوط فانهار به في نار جهنم فانهار الجروف بالبنيان وباليه في النار لا يزال بنيانه الذي ريبا أو ريبة في قلوبهم شكا ونفاقا كان هؤلاء الذين بلغوا استغفار المنافقين شاكا في دينهم ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمهم وإبطاله لدينهم تصميما على الكفر ورفقا للإسلام إلا أن تقطع قلوبهم إما بالموت أو بالسيف. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لما شرح الله تعالى فضائح المنافقين يبينون فضيلة الجهاد فهؤلاء يجاهدون باع أنفسهم لله في الجنة فجادوا بأنفسهم وجادوا بالأموال في الجهاد وجاد الله عليهم في الجنة فيقتلون ويقتلون يقدمون على قتل الكفار بالحمد ويبدون انفسهم بذلك فينفع قد يستحقوا الجنه وان وقع القتل عليهم بعد التعرض للموت بالاقدام الكفار يستحقوها ايضا وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران اخبار من الله سبحانه ان استحقاق المجاهدين الجنه قد ثبت الوعد بها ثبت الوعد بها من الله في كتبه المنزله التوراه والانجيل كما وقع في القران ومن اوفى بعهده من الله اي لا احده صادق الوعد لا يخلف الميعاد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به اظهروا السرور بهذا البيع فقد ربحتم فيه ربحا لم يربحه احد من الناس الا من فعل مثل فعلكم التائبون هم الراجعون الى طاعه الله عن الحال المخالفه للطاعه العابدون القائمون بما امروا به من عباده الله مع الاخلاص الحامدون الذين يحمدون الله سبحانه في السراء والضراء السائمون قيل هم الصائمون وقيل المجاهدون الراكعون الساجدون اي يصلون الامرون بالمعروف بما هو معروف من اهل الشريعه والناهوا عن المنكر هو ما ينكره الشرع والحامدون لحدود الله القائمون بحفظ الشرائع التي انزلها في كتبه وعلى لسان رسله وبشر المؤمنين الموصوفين بالصفات السابقه بما لهم من الخيرات عند الله ورضاه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين لما حوت الوفاه ابا طالب دخل النبي صلى الله عليه وسلم عنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي عمي قل لا اله الا الله حاجتك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اتراه عن ملك بن الطيب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وابو جهل وعبد الله يعانداني بتلك المقال فقال ابو طالب اخر ما كلمهم هو على ملك عبد الطيب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تظن لك ما لم انه عنه فنزلت ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين وهذه الايه متضمنه لقطع موالاه الكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافرا والصلاه على جنازته استغفار نهي عنه ايضا والقرابة بمثل هذا لا تأثير لها لقول الله تعالى لنوح عليه السلام في عبد ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لموتهم على الشرك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه عندما قال له لا تستغفرن لك انظر سورة الممتحنة الآية الرابعة وكان وعده بالاستغفار له قبل أن يتبين له أنه من أهل النار ومن أعداء الله إن إبراهيم لأواه حليم الأواه متضرع الخاضع الذي إذا ذكر خطاياه تأوه منها فيقولها من ذنوبها مما أعاقب به بسببها حليم وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأداء وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي إن الله لا يوقع الضلال على قوم بعد أن هداهم على الإسلام والقيام بشرائعه ما لم يقدموا على شيء من المحرمات عمدا بعد أن يتبين لهم أنه محرم وما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون به إلى ستة المسكين ولو كانوا أولي قربى فإن القرابة لا تنفعهم شيئا لأنه قد بين لهم ما يتقون فلم يتقوا الله ولم يؤمنوا لقد تاب الله على النبي فيما وقع منه من الإذن لبعض المنافقين اتخذوا فعل الرجل للسفان المسكين وعلى المهاجرين والأنصار فيما قد اقترفوا من الذنوب الذين اتبعوهم فلم يتخلفوا عنه في ساعة وهذا سبب التوبة عليهم فإن خروجهم للجهاد من بعد الشقة مع بعد شقة وقوة الأعداء وهم الروم وقلة ذات اليد وشدة الحر وكل ذلك قاسوا عسرته وتحملوا مشقته في سبيل الله نشر الإسلام وتقنية دولته فاستحقوا رفع الدرجات والتوبة والمغفرة فرضي الله عنهم وارضاهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم هموا بالتخلف عن رجل بما هم فيه من الشدة العظيمة ثم تاب عليهم اي على الذين كادوا يتخلفون او على الجميع وعلى الثلاثة الذين خلفوا ويتاب على الثلاثة الذين خلفوا ويؤخروا ولم تقبل توبتهم في الحال لانهم لم يكن لهم عذر كما قبلت توبة اولئك المتخلفين من اصحاب الاعذار المتقدم ذكرهم انظر آية انظروا الآية 700 لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم توبته هؤلاء الثلاثة هم كعب مالك ومرارة ربيع وهلال بومية وكلهم من أنصاري حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم بهذه الآية حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكلمهم وضاقت عليهم أنفسهم ضاق صدورهم بما نال لهم من الوحشة وما حصل لهم من الجفوة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أي علموا أن لا ملجأ يرجعون إليه قط إلا الله سبحانه بالتوبة والاستغفار بعد الاعتراف بذنبهم ثم تاب عليهم ليتوبوا أي رجع عليهم بالقضاء والرحمة يستقيموا بما يستقبل من الزمان وإن فرضت منهم خطيئة ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فيها هذا وإن قصة توبة الله تعالى على هؤلاء نفر الثلاثة الذين صدقوهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا ولم يحذروا بعذر كاذب بل أقروا بأنهم ما كان لهم عذر وأنهم كانوا مخطئين بتخلفهم هذه القصة فيها عبر وموعظة للمؤمنين وقد بينتها كتب السيرة النبوية ودواوين الحديث فليرجع إليها وكونوا مع الصادقين في الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله ما كان لأهل المدينة أي ما صح واستقام لأهل المدينة ومن حولهم من العرب كانوا زينة وجهينة وأشجع أن يتخلفوا عن رسول الله أن ليس لهم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد بنفسه أن يتخلف عنه منهم أحد بغير أمره في غزوة تبوك وغيرها بخلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا مع كون هؤلاء القرب وجوارهم أحق بالنصرة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبوا بأنفسهم عن نفسهم وما كان لهم أن يشحوا بها ويصونوها ويشحون بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصونونه بل واجب عليهم أن يكابلوا معه المشاق ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق ويبذلوا أنفسهم دون نفسه ذلك من وجوب المتابعة بأنهم لا يصيبهم همم ولا نصب ولا مخمصة وطمع العبس والنصب والتعب والمخمصة المجاعة السيئة الذي يظهر عندها ضمور البطن في سبيل الله بطاعة الله وجهاد أعدائه ولا يقومون موقعين يغلبوا الكفار إلى دوسون مكان من أفكار كفار بأقدامهم أو بحوادث خيولهم فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار ولا ينالون من عدو نيلا قتلا أو أسرا أو هزيمة أو غنيمة إلا كتب لهم به عمل صالح حتى لو كانوا قوات إيجادهم بها ولا ينفقون نفقة وإن كان شيئا صغيرا يسيرا ولا يقطعون وادي الوادي كل منفرج بين جبال أو هكام إلا كتب لهم أي كتب لهم ذلك الذي عملوه من النفقة والسبب الجهد ليجزيهم الله به أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة ويترك المدينة خائفا بل ينفر من كل فرقة منهم طائفة أي بعضهم كفر ويبقى معهم العدام يتبقى القاعدون من الدين والمعنى النطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزو ومن بقي من الفرقة يقيمون بالوطن لطلب العلم ويعلم الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو ويحتمل أن المراد يتفقه الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالدين بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمونه من القرآن وأحكام الدين في الجهاد والحرب والتعاون وغيره فيعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أمر سبحانه المؤمنين بأن يسيروا في مقاتلة من يليهم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة أمرهم أن يأخذوا في حرب من يجاورهم من الكفار بالقوة والشدة والجهاد واجب لكل الكفار وإن كان الابتلاء من هو قريب من المجاهدين أهم وأولى ثم الأقرب فالأقرب واعلموا أن الله مع المتقين ينصر من اتقاه وجاهد في سبيله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي المنافقين من يقول لإخوانه منهم أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا يقولون هذا التزام بالمؤمنين فأما الذي زادهم فزادتهم إيمانا أي زادهم نزول السورة إيمانا بالله تعالى وتصديقهم بكتابه وأخباره لما فيها من الوعد والدلالات ويزيدهم ما فيها من التكاليف عملا وجهادا فيزداد إيمانهم بزيادة أعمالهم بطاعة الله وهم يستبشرون بنزول الوحي وما يستبر عليهم من المنافع الدينية والدنيوية وأما الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون فزادتهم السورة منزلة رجسا إلى رجسهم أي قلت إلى قصهم الذي هم عليه من كفر ومساك الاعتقاد فتشددوا فيه ورسخوا بأنفسه واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارا منافقين يفتنون أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط والشدة وبالأمراض ولوجعهم بأمره بغزو الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يتوبون بسبب ذلك ولا هم يذكرون. وهذا تعديل من حرماتهم وتطلبهم في النفاق. وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض أي نظر بعضهم في البعض الآخر قالنا هل يراكم من أحد المؤمنين من صحيح الفقه الذي ينزل به الوحي فإنه لا صبر لنا في السماع ولنتكلم بما نريد من الطعن والسخرية. ثم انصرفوا عن ذلك المجلس إلى منازلهم أو عما يقتضي الهداية والإيمان إلى ما يقتضي الكفر والنفاق. صرف الله قلوبهم صرف الله صرف عن الخير وما فيه الرشد لهم والهداية وخبرهم بأنهم قوم لا يفقهون أي لا يفقهون ولا يسمعونه لعدم تدبرهم وإنصافهم. لقد جاءكم يا معشر العرب رسول أرسله الله إليكم له شأن عظيم من أنفسكم من جنسكم بكونه عربيا ولم يكن من العرب قبيلة إلا ولها على النبي صلى الله عليه وسلم ولادة مضريها وربيعيها ويمانيها أي وقد ولدتموه يا معشر العرب. وقال الدجال هي خطاب لجميع العالم أي هم من جنس بني آدم أرسل إليهم رحمة بهم عزيز عليه ما عنتم شاق عليه عنتكم ولعنة التعب لهم والمشقة عليه بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة من النار. حريص عليكم أي شحيح عليكم يدخل النار أو حريص على إيمانكم بالمؤمنين منكم أيها العرب أو الناس رؤوف رحيم. فإن تولوا أي أعرضوا عنك ولم يعملوا بما جئت به ولا قبولك فقل يا محمد حسبي الله ويكفيني الله سبحانه منفرد بالألوهية عن أن أحتاج إلى الاعتماد على غيره أو الالتجاء إلى أحد سواه. عليه توكل أي فوضت إليه جميع أموري وهو رب العرش العظيم لأنه أعظم المخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، كونه بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه رأفة ورحمة خاصة، أما رحمة للعالمين هذه عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. سورة يونس ألف لام را. تقدم الكلام على الحروف الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. تلك أيمات ضمنته هذه السورة من الآيات آيات الكتاب وهو القرآن الحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. وقيل الحكيم ذو الحكمة لاستماله عليها وقيل الحكيم هو الحاكم كقوله تعالى وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات. أكان للناس عجبا إن كانوا يتعجبون من نزول الوحي مع ما يفيدهم من التقريع والتوبيخ المعتمد على القرآن. والمعنى أتانا إيحاؤنا إليك الكتاب عجبا للناس إلى رجل منهم وليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنس ما يقتضي العجب فإنه لا يلابس الجنس ويرسله ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره عن الله سبحانه وتعالى إلا من كان من جنسه. ولو كان من أولئك يوم الجن يتعذر الوصول حينئذ من الرسال لأنهم لا ينسون إليه. وقد كان رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله بإرساله من خصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس حتى كانوا يسمونه الأمين فلا عجب أن يكون هو الرسول. أن أنذر الناس يبلغهم عن على سبيل التحذير لهم بما يأتي في السورة قدم صدق أيما منزل صدق ودرج عالية به. وقيل القدم المتقدم في الشرف السابق في الصدق. وقيل القدم كل ما قدمت من خير أي إن لهم أعمال صحيحة قدموها أمامهم يوم المعاد. قال الكافرون إن هذا الرجل ساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي له هذا الاختيار العظيم فكيف يكون لسانه لرسول إلى الناس من جنسهم محلا للتعجب. يدبر الأمر يقدم ويقدر وحده أحوال ملكوت السماوات والأرض والعرش متى يلقى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ليس لأحد أن يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه لأنه أعلم موضع الحكمة والصواب. وفي هذا بيان لاستبداله بالأمور في كل شيء سبحانه وتعالى. فاعبدوه لبديع صنعه وعظيم اقتداره. أفلا تذكرون إن من له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم هذا ولا يخفى عليه. إليه مرجعكم جميعا. هذا من الإنذار الذي أجمل في أول سورة والتبشير بما بعد هذا وعد الله حقا أي إرجاعه إياكم إليه وعد منه صادق والمعنى أن إعادة حسن البشر جميعا لله عز وجل بعد موتهم وبعد موعد من الله صادق لن يخلفه. إنه يبدأ الخلق من التراب ثم يعيده للحياة بعد أن يموت لأجل الجزاء يوم القيامة بالقسط العدل الذي لا جور فيه من حميم الحميم الماء الحار. جعل الشمس ضياء والقمر نورا الضياء ما كان ذات شيء كضوء السراج والنور ما كان مستفادا من غير ذات الانعكاس كانعكاس النور عن اللغة ونور القمر مستفادا من ضوء الشمس وقدره منازل يقدر مسيره في منازل ومنازل القمر هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به وجملتها 28 منزلة يعرفها أهل الفلك والتقاويم. ينزل القمر في كل ليلة منها منزل لا يتخطاه فيبدو صغيرا في أول منازله ثم يكبر قليلا قليلا حتى يبدو كاملا وإذا كان في آخر منازله رقب واستقوى ثم يستدر ليلتين أو ليلة لتعلموا عدد السنين والحساب. ولولا هذا التقدير لم يعلم الناس بذلك ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. وفي هذا دعوة لتعلم الفلك النافع مع حساب التقاوم الزمنية والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية معروف. ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق السماوات والأرض وقدر ما فيهما أحسن تقدير إلا لتعلم عظمته وقدرته وحكمته فيعبد. بالنسبة للسنة الشمسية لا تتغير، لماذا؟ لأن الشمس لا تغيب فلا تختلف أشهرها فأشهرها ثابتة. أما السنة القمرية فهي تختلف لأن هناك شهر 29 يوما وهناك شهر 30 يوما. نعم. إن في اختلاف الليل والنهار تقدم تفسير هذا الاختلاف في سورة البقرة الآية 64 بعد 100 لآيات لقوم يتقون يمعنون في النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه حذرا منهم عن الوقوع في شيء ما يخالف مراد الله سبحانه ونظرا لعاقبة أمرهم وما يصلحهم في معاليهم لا يرجون لقاءنا لا يتوقعون لقاءنا فهم لا يخافون ولا يطمعون فيه ورضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة واطمأنوا بها إذ سكنت أنفسهم إليها وفرحوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ولا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها أولئك مأواهم مكان إقامتهم النار بما كانوا يكسبون كانوا يسلمون من الكفر والتكذيب والمعاد يهديهم ربهم بإيمانهم يرزقهم الهداية ليسلم الإيمان وعمل الصالحين فيصلون بذلك إلى الجنة تجري من تحتهم الأنهار من تحت بساتينهم أو من بين أيديهم لأنهم على سرر مرفوعة دعواهم فيها يدعون ونداهم في الجنة قولهم سبحانك اللهم والمعنى إن دعاهم الذي يدعون به في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه وتحية فيها السلام أي تحية بعضهم البعض أو تحية الله أو تحية الله أو الملائكة لهم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لو عجل الله للناس العقوبة كما يتعجلون الثواب والخير لقضي إليهم أجلهم أي ماتوا وقيل المعنى لو فعل الله مع الناس بإجابته إياهم دعاءهم على أنفسهم وأموالهم وأهلهم بالشر مثل ما يريدون فعله معهم بإجابته إلى القيل أهلكهم فإن كثير من الناس يدعو بالموت والهلاك على نفسه وغيره ويستعجل ذلك ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشر فهم منه وذلك لحلمه تعالى ورحمته البالغة وقد دعا مكة فقالوا إن كان هذا هو الحق من عندك ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فلم يستجب دعاءهم لحكمته فيما قدر لهم من الدخول في السلام لاحقا في طغيانهم يعملون أين سلوكهم يتعينون في طاغوتهم وتكبرهم وعدم قبولهم الحق يقولون لو كان القرآن حقا فقد دعونا الله أن يمطر علينا حجارة فلما لم يفعل علمنا أنه ليس بحق دعانا لجنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما كأنه قال دعانا في جميع الأحوال المسوءة وغيرها فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه مضى على طريقته التي كان عليها قبل أن يمسه الضر ونسي موقف الدعاء والتضرع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له به وهذه الحالة تتبع لكثير من المسلمين تلين ونسيتهم بالدعاء عند الضر ما يكرهون بهم فإذا كشفه الله غفل وذهل وذهل عما يجب عليهم من شكر النعمة من إجابة دعائهم ورفع الضر ودفع المكروه اللهم أودعنا شكر نعمتك وأذكرنا الأحوال التي مننت علينا فيها بإجابة الدعاء حتى نستكثر من الشكر وما أغناك عنه وأحوجنا إليه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون زين لهم إعراض الدعاء والغفلة عن الشكر والاستغفار بالشهوات زين لهم إعراض الدعاء والغفلة عن الشكر والاستغفار بالشهوات ولقد أهلك القرون من قبلكم هو ماضية أهلكناهم حين فعلوا بالتفي والتجرع على الرسل والتطاوع في المعاصي وجاءتهم رسلهم بالبينات وقد جاءتهم رسلهم الذي أرسلناهم إليهم بالآيات الواضحات الدلالة على صدق الرسل وما كانوا ليؤمنوا أي وما صح لهم وما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك وتلبية الأوقاف عنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وهذا وعيد شديد لكفار مكة ثم جعلناكم خلائف إن استخلفناكم في الأرض بعد تلك القرون التي تسمعون أخبارها وتنظرها ترى لننظر كيف تعملون من أعمال الخير أو الشر وإذا أتلى عليهم آياتنا بينات المراد والأهل والمراد الآيات التي في كتاب العزيز الدالة والمراد الآيات الدالة في كتاب العزيز الدالة على إثبات التوحيد وإبطال الشرك قال الذين لا يرجون لقاءنا وهم منكرون المعاد بقرآن غير هذا القرآن الذي فيه دم عباد الجرذان أو بدل بنسخ بعض آياته أو كلها وضع أخرى مكانها مما يلائم غرضهم قل ما يكون لي ما ينبغي لي ولا يحل لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي بين الأمر إلى الله تعالى إن شاء يأمر بتبديله فليس إلي من أمري شيء إن أتبع إلا ما يوحى إلي من عند الله سبحانه من غير تبديل ولا تحويل ولا تحريف إني أخاف إن عصيت ربي بفعل من يقربون على تقدير إمكانه عذاب يوم عظيم يوم القيامة وهذا تحذير لكل من بدل آيات الله لكل من بدل آيات الله تعالى وحرف معناها لرغبة أو رهبة لكل من بدل آيات الله تعالى وحرف معناها لرغبة أو رهبة قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولو شاء الله ألا أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه ما تلوته ولا أدراكم به أي ولو شاء الله ما أدراكم القرآن أي ما أعلمكم به على لساني فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أي زمانا طويلا وأربعون سنة من قبل القرآن تعرفونني بالسماوات لست ممن يقرأ ومن يكفو وعدم قراءتي لكتب من ذات الرسل وتعلمي بما عند أهلها من العلم ولا أقول به شيء من هذا الشيء وأحثت عليه ما جئتكم بأسباب الذي عجزت عن الكلام بسورة منه وقصرت عن معارضته وأنتم عارض مشهود لكم بكمال الفصاحة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لما طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو يبدله بين لهم أنه لو فعل ذلك لكان من افترى على الله ولا ظلم يماثل ذلك إنه لا يفلح المجرمون لا يظهرون بمظلوم ويعبدون من دون الله إن تجاوزين الله إلى عبادة غيره إلا بمعنى ترك عبادة بكلية ما لا يضرهم ولا ينفعهم وبالحق يكون المعبود نافعا ضارا إذا شاء إلا فما فائدة عبادته كعاجزا ويقولون هؤلاء شفعاء هنا عند الله زعموا أنهم يشفعون لهم عند الله فلا يعذبهم بذنوبهم ويزعمون أنها آلهتهم توثق لهم عند الله بإصلاح أحوالهم في دنياهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض المعنى هل الله سبحانه لا يعلم لنفسه شريكا ولا تبعا غير إذنه من جميع مخلوقاته الذين هم في سماواته وفي أرضه وما كان الناس إلا أمة واحدة لله سبحانه مؤمنة به فاختلفوا فصار البعض كافرا وبقي البعض الآخر مؤمنا فخالف بعضهم بعضا ولولا كلمة سبقت من ربك وهي أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه إلا يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما هم فيه يختلفون لكنهم تنعى ذلك الكلمة التي لا تتخلف وقيل الكلمة أنه لا يأخذ أحدا إلا بحجة وهي إرسال الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه هم أهل مكة كأنهم يعتقدون ما قد نزل على رسول الله ثم نزل من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة فطلبوا منه آية كإحياء الأموات وجعل الجبال ذهبا ونحو ذلك إن الغيب لله إن نزلت الآية غيب والله هو المختص بعلمه ولا علم لي به ولا لكم ولا لسائر مخلوقات منتظرين نزولا ما اقترحتموه إذا لهم مكر في آياتنا واثنى عليهم في غرزغ وأدر عليهم نعم المطر وصلاح الثمار وبعد أن مستهم الله وجد وضيق المعايش فما شكروا نعمته ولا قدروها حق قدرها بل نسبوها إلى أصنامهم التي آدموا ولا تضروا وطعنوا في آيات الله واحتالوا في دفعها بكل حيلة والله أسرع مكرا أي أعجل عقوبة إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وهم الملائكة يكتبون مكر الكفار لا يخفى ذلك على الملائكة الذين هم الحفظة فكيف يخفى على العليم الخبير هو الذي يسيركم في البر والبحر يمشون على أقدام التي خلقها لهم يتبعوا بها ويركبون ما خلقه الله لركوبهم من الدواب وألهمهم بعمل السفائل التي يركبون فيها في رجج البحر حتى إذا كنتم في الفلك يسوم وجرينا يسوم بهم أي براكبين عليها بريح طيبة تسوق سوقهم والاسم عاصمة جاءتها ريح عاصم عصم شدته بالريح وجاءهم الموج من كل مكان أي من جميع الجهات وظنوا أنه محيط بهم أي غلب على ظهرهم هلاك دعوا الله يتوجهوا بتلك الحال إلى الله بدعاء لعلمهم أنهم على إنجائهم قادر مخلصين أي أن يشربوا دعاءهم بشيء من الشرائع كما جرت عادتهم في غير هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم بالدعاء وفي هذا دليل على أن الخلق على أن الخلق جبروا على غلو الله بالشدائد وأن المضطر يجاب دعاءه وإن كان كافرا فإن أنجيتنا من هذه المحنة يقسمون قائلا ذلك فلما أنجاهم الله من هذه المحنة وجاب دعاءهم إذا هم يبغون في الأرض يفسدون فيها وينسون ما دعوا وحلفوا وعاهدوا عليه بغير الحق بغير شبهة عندهم بل تمردا وعنادا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أي إنما يقع من البغي على غيره هو بغي على نفس الباغي باعتبار ما يقول وإنهم من انتقام منه مجازاة على بغيه تتمتعون بالبغي متاع الحياة الدنيا في زمنها فقط ثم إلينا مرجعكم المعنى أنكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعون إلى الله إنما متاع الحياة الدنيا كما لما ذكر الله تعالى متاع الدنيا جاء بكلام مستند يتضمن بيان حالها وسرعة تقضيها والمعنى أنها ثلاث سرعة الذهاب مثل ما على الأرض من أنواع النبات في زوال ثمره نقي وذهاب بهجته وسرعة تقضيه فاختلط أي نبات الأرض اشتمك بعض أنواعه ببعض حتى أنه بلغ إلى حد الكمال مما يأكل الناس والأنعام من البول والثمار والكهف حتى إذا أخذت الأرض زخرفا أخذت لونها الحسن المشابه بعضه للون الذهب وبعضه للون الفضة وبعضه للون الياقوت وبعضه للون الزمرد وزينت أي تزينت شبهها بالمرأة التي لا تلبس الثياب الجيدة المتلونات ألوانا كثيرة والحلية والصبغ لتلفت الأنظار وظن أهلها أنهم قادرون عليها على حصادها وإتباع بها أتاها أمرنا بهلاكها واستئصالها وضربها ببعض العهد فجعلناها حصيدا أي جعلنا زرعها شبيها بمحصول في قطعه من وصوله كأن لم تغن كأن لم يكن زرعها فيها في اللمس مخلطا طريا. أحسنت بارك الله فيك. نقف على هذا إن شاء الله نكمل في الغد بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.